لأن هذا الذي يستقبل من الجمعيات الخيرية يحصل فيه شيء من الذل بالنسبة للقائم على الجمعية. نعم، لكنه ليس كالشخص الواحد المعلم. هذا أيضا بشر أرى أنه لا بأس به. نعم نعم. في داود ما تقولون؟ ينظر إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضر وهو لا يشق عليه الصوم فلا بأس، لكن إذا قالوا إنه يضر فلا يستمر، لأن هذا يحتاج إليه في المستقبل. الإنسان ما دام شابا يظن أن شواته لا تكثر، لكن سيأتي اليوم الذي تكثر فيه، فإذا كان يستعمل هذه العقاقير التي تخطف من الشهوة فأخشى أن يكون لها رد سيء. نعم آدم. يعني لو قلت السليم ممكن يعني يكون يكتور الصوت، يعني يخرب. إيه هو يتحدث حجاج يتحدث عن واقع الناس اليوم. إيه هو شهادة قوية، إذا قلت السليم ربما يهديها، لأن أبو الصلاة ما ينفع. صحيح. نعم لا بد أن ينفع، لكن كما قلت. نعم أحمد. لا لأن قال هل تجد، وهذا يدل على أنه ولأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم. لا وعلى كل حال في ظني لو أنه طلب القرض يجد. أصحاب رضي الله عنهم من أحرص الناس على الإحسان، وإذا الناس البصير الخاتم من حديث كلمة يقول ثمن. ذكروها الذين قالوا بجوازها عند الضرورة، ذكروا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ظاهر الحديث هذا يدل على أن هذا الحكم ثابت في حق الرجال، هل ثابت في حق النساء؟ إي نعم ثابت في حق النساء. المرأة يطمعون بالتزوج، لكن لما كانت المرأة لم تجد العادة الغالبة أنها تخطف لم يوجه لها الخطاب، يعني ما جرى في العادة من المرأة تطلب الرجال، فلهذا لم يوجه لها الخطاب. صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث له سبب، وهو أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشدة رغبتهم في الخير جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن عمله في السر يعني في بيته، فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوا هذا العمل، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكننا نحن لسنا كذلك. فقال بعضهم: أنا أقوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. غرضوا بذلك أن ينقطع عن الزواج إلى العبادة، هكذا قالوا اجتهادا منهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما ذكره المؤلف، وذلك لأن هذا المبدأ الذي ابتدأه هؤلاء مبدأ خطير يشبه مبدأ النصارى الذين ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليه، لكن يبتغون بذلك رضوان الله، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، ثم بعد ذلك عزل.

من فوائد هذا الحديث أن من اشتد تمسكه بالسنة فهو من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من الرسول، لكن منه حسا أو معنى. معنى، نعم، منه معنى، يعني أنه تابع له تمام الاتباع، فكلما تمسكت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أولى الناس به. ويتبه لهذا قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تطلق على الطريقة، فتشمل الواجب والمستحب. طيب، ما تقول في مسألة الزواج رغبة عن السنة؟ يكون عازما، يكون آثما وفاعلا لكبيرة. أما من تركه وحشة منه وهيبة فإن هذا لا يكون قد أتى كبيرة. ومن تركه خوفا من الفقر، لا بأس. من تركه خوفا من الفقر، يقول أنا عندي الآن 50,000، أخاف تزوج أخذ 40,000 للمهر و10,000 للذهب وأبقى فقيرة، نقول هذا أيضا سوء ظن بالله، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأنت إذا تزوج فتح الله لك باب الرزق، يكون رزقا لزوجتك، وليس الزواج سببا للفقر. طيب، نعم، أظن مناسبة للأحد كبيرة، لكن إلا إذا قام في القلب سوء ظن بالله أو عدم ثقة بوعده، هذا ربما يكون كبيرا من حيث العقيدة. بالنسبة للمال اللي أخذنا، من كان له رزقه قليلا وقال ما أستطيع حتى أنفقه، هذا نكاح مباح. كيف؟ لا بس هذا ما عنده عقيدة، يعني ما عنده مال لكن ما عنده عقيدة. هذا يقول إذا تزوجت فينطق رزق، لا ما قال هذا، ما نواها. الفرق أن هذا ماله قليل ويخشى من النفقاء، أما هذا يخشى، يعني يقول إن الله لن يرزق أيضا، بينهما فرق. قبل الركوع ليس بالسنة. مشكلة عن الإمام. نقول له: من إمامك؟ إذا قال إن إمامنا لم يرد عليه لم يرد عنه رفع اليدين قبل الركوع ولا بعد الركوع، نقول: من إمامك؟ نقول مشكلة. نحن إن كان إمامك أبا حنيفة فإمامنا محمد بن عبد الله، وقد ثبت في الصحيح حديث ابن عمر، بل في الصحيحين جميعا وغيرهما، أنه كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع الركوع. هل يؤخذ من هذا الحديث إذا أحد الصالحين أن تسأل ممن يعلم عن عمله؟ إيه، الله منها لا يدل على ذلك، لأن رسول، نعم، لأن رسول إمام قدوة، أما غيره ليس إماما وقدوة كقدوة الرسول، وإن كان لا شك أن أهل الخير يقتدى بهم، لكن ليس أقوالهم حجة وموجب للشرعية. نعم. شكرا الله إليك. أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتزوج لما في الزواج في المصائب، يعني في حدد النساء وأنه لا يتزوج من رجل الشهوة عليه الصلاة والسلام وعدد الأصحاب. أقول أحسن الله إليك المرأة التي وعد زوجها إليك في الحديث فعل المرأة فيها وطوبها وحسن تجيب وقوله عليه الصلاة والسلام حجب إلي النساء. أقول هذا ما يجب أن يجرب يعني هو لا شك انه ما هو معنى انه عنيد هو لا شك انه يرغب لكن ما هو من اجل في النكاح من اجل الرغب والشهوه هنا ما في شك انه انها مؤثره فيه لكن ما يمكن ان نقول كما قال النصارى الان ان محمد رجل شهواني ليس له هم إلا النساء. نقول لو كان كما زعمتم فكان لا يأخذ إلا الأبكار الجميلات ما يأخذ العنة بعض من الأولاد هنا. لا هذا ينبغي أن يقال الرغبة عن سنة الرسول نوعان رغبة مطلقة فهذه كفر لا شك رغبة مطلقة كفر ورغبة عن شيء من سنته مع الالتزام بالبقية هذه لا ترد لا تقبل كما قال من غش فليس مني ولا يلزم أن يكون خارج من كفر. نعم وش لا رغم عن السنة كلها من كذا لكن إما كفر ولا كبيرة لكن ترك السنة ترك السنة ولا ينظر نعم فهد قال ابن المطهر في كتابه منهاج الكرامة قال ومن خصائص الإمام علي أنه كان يصلي ما بين صلاة المغرب والعشاء الفرح الفرح. فلو الشيخ الإسلام إذا كان علم الطالب يصلي فرح ما بين المغرب والعشاء فهذه من مثالب الدم من أخذ إذا صلى مثل أفراحها المدة اليسيرة معناه يلعب صح؟ كيف يقرأ الفاتحة؟ كيف يتشهد؟ كيف يطمئن؟ نعم فالحاصل إن بعض السلف رحمهم الله يكون عندهم رغبة بالخير فتجدهم يجتهدون في كثرة الصلاة لكنهم ليسوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أقل ما نقول في هؤلاء إنهم مجتهدون مخطئون مجتهدون مخطئون هذا أحسن أحواله خلاص. أما المسيئين فهو الذي يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم شاف هل تزوج هل زاد طلبك العلم ولا نقص؟ نعم لا هذا عارف لو كان عارف لو جاء ضيوف عندك ينقص مراجعة للدروس. إنما هذا رأي ليس بصواب بل إن الزواج مما يزيد الإنسان في طلب العلم مما يزيد الإنسان في طلب العلم لأنه يعني يتفرغ بعض الشيء ويروح عنه الهم الذي كان قد أصابه من ما قبل الزواج فلذلك هو يغيث في طلب العلم. ولهذا نحن نحث طلبتنا خاصة وطلبة عامة على أن يحرصوا على الزواج ما في شيء أبدا. ها؟ يمكن ما في والله لكن على كل حال ما في شيء المسائل اللي ما تقع على سبيل التعبد من بيت ما هو في شيء ما تعرف هذا حتى في الأمور العادية ما في هذه الأهل كل بدعة في الدين هذا حديث بندر لكني انا اقول عن عبادته عليه الصلاة والسلام. عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقاتلوا. نعم. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثاني وأنا لا أتزوج النساء. قال الثالث أنا أصلي ولا أنام. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وتعالى وقال هذا. نعم. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد هو طلب واستمرار الحمد، تكرار الحمد. والحمد هو ذكر ايش؟ الحمد لله. اذا لكن ذكر المحمود بالصفات الكمال. طيب فان كرر فهو ثناء. ما دليل على هذا؟ لا، ما دليلك على ان الثناء اذا كرر او الوصف المحمود اذا كرر صار ثناء؟ نعم. هذه رقعه طويله. اي حديث الرسول صلى الله عليه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قول ما غاد عن سنتي، ما المراد بسنتي؟ طريقتي فيشمل الواجب والمستحب ولا المستحب فقط؟ طيب ما معنى رغب عنه؟ نعم، سهل فيها وتركها يعني تقال لها وتحق وعلى المرأة. طيب البراءة هنا براءة كاملة أو لا؟ نعم. أي نعم. حتى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ حتى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. كيف؟ كلما كذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قال في معصية. لا، الكلام ده ليس مني، هل المراد براءة مطلقة أم ماذا؟ ليس مطلقة. كيف؟ اشرح. كان تبرع السنة جزءا بها واحتفالا لها وكان بها تبرع براءة. نعم. كانت تحاول مثلا، نعم، وهو يعني يعتقد بها فلا تكون براءة مطلقة، إنما تكون على حد الإنسان. طيب صح. هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية النكاح فهد؟ ما وجهه؟ طيب إذا دل هذا على أنه مشروع. طيب ثم قال المؤلف عنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا. كان يأمرنا، يقول الأصليون إن كان تفيد الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا، أي تدل على أن خبرها يداوم عليه غالبا. فإذا قلت كان يفعل كذا يعني أن هذا من شأنه غالبا وليس دائما. والدليل أنه ليس دائما أن من الصحابة من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الجمعة بسبح والغاشة، وآخرون يقولون كان يقرأ في الجمعة والمنافقين. ولو قلنا إن كان تفيد الدوام دائما لكان بين الحديثين تعارض، ولكن هذا يدل على أن كان تفيد الدوام غالبا. ثم هل هذا مستمر